What? الله الله الله الله الله Oh. Well, إِنَّمَا جميل يا حاج. رواك الله يا مولاي، إنما تراهن يا رواك. فإذا النجوم طمست وإذا السماء أفرجت وإذا الجبال نصفت. الله

ان شاء الله بزرق بعد. يا سلام. أبواك الله. الله. ألم ترى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ولا يظلم ربك أحد. سبحان الله.